الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا في مكة، وكان شريدا وهو بين أهله، وألبت عليه أو تكالبت عليه مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الله جل وعلا قضى في اللوح المحفوظ أنه سيتم دينه جل وعلا، وقد حدث ذلك، وقد أتم الله دينه، وقد أعلى كلمته سبحانه وتعالى، وكلمته هي العليا، والله جل وعلا قد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. والله في هذه الظروف الحالكة أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لما زلزلوا زلزالا شديدا وبلغت القلوب الحناجر وظنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، والمخلصون الموحدون يصدقون بوعد الله جل وعلا، والذين يستيقنون في ربهم قلوبهم معلقة حول العرش برب العرش جل وعلا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة بيده، ضرب الكدية بما في يده، ثم قال: الله أكبر، أوتيت الكنزين الأحمر والأبيض أو الأصفر، كنوز كسرى وقيصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي نفسي بيده، هذا الدين لا يترك بيت مضر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. والله جل وعلا لا يترك عباده المؤمنين ولا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن نقول ربنا جل وعلا حكيم عليم، يضع الشيء في موضعه له حكم. وإن تحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يا رسول الله؟ فقال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ثم بين لنا كيف نكون غثاء، فقال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليضعن في قلوبكم الوهم. قالوا: يا رسول الله، وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت كل خطيئة. استغرب كل الغرابة أن أجلس الآن وأتكلم عن النكاح وإخوتنا في العراق يضربون وفي فلسطين يقتلون، ما ندري ما جوابنا عند ربنا جل وعلا فيما نحن فيه. عندما يسألنا الله جل وعلا ما هي الإجابة؟ كيف نصرتم إخوانكم؟ ماذا فعلتم لهم وهم يشردون ويقتلون وتسبى النساء وتهتك الأعراض وتؤخذ وتنتهب الأموال؟ ماذا فعلتم لإخوانكم؟ والله ما أدري ما الجواب، لكني أرجع وأقول: حتى ولو جلست الآن أتكلم عن النكاح أو أتكلم عن الحيض والنفاس أو أتكلم على أي باب من أبواب العلم، فهذه القاعدة العريضة التي تجعل الفوز وتجعل النصر قادم: إذ أن بث الجذور في الأرض يثمر وينبت. وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أسس الدولة الإسلامية إلا بعدما اجتمعت له حلق العلم وحلق الذكر وحلق الجهاد، وبث فيهم روح الإيمان واليقين والتوكل في الله جل وعلا. والله جل وعلا بيّن بوحي نبيه صلى الله عليه وسلم أننا لن نهزم من قلة بحال من الأحوال. 12,000 لن يهزموا من قلة، ولكن 12,000 على قلب رجل واحد، 12,000 لا يقاتلون إلا تحت راية واحدة، 12,000 لا يريدون إلا وجه الله الكريم، 12,000 أخلصوا لله، أوقفوا أنفسهم لله، باعوا أنفسهم لله صدقا وحقا، فينصرهم الله جل وعلا. 300 رجل قامت عليهم الدولة الإسلامية، بل أنا لو رجعت للوراء 11 رجل تأسست على أسلفهم الدولة الإسلامية. جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فوق 10 سنوات، خرج بنخالة الناس، بنقاوة الناس، بأفاضل الناس، على الأصابع تعد، عشرة أنفار فوق العشرة أقل من عشرة، هؤلاء الذين تأسست عليهم الدولة الإسلامية. فإذا بنينا أنفسنا بناء صحيحا فلعل الله جل وعلا ينظر فينا فيجد الإخلاص ويجد الصدق ويجد اليقين ويجد النصرة بحق للدين، لا للدنيا ولا العروش المسوسة ولا القراصي المهتزة التي هي زائلة حقا زائلة، ولا للمتنطعين ولا للمنافقين، لا والله للخلص المؤمنين إذا نظر الله في قلوب العباد فوجد ذلك فإن النصر سيأتي وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم ستأتي، كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أبا بكر، يا أبا بكر أبشر إن هذا جبريل نزل مع الملائكة يقاتل مع صحابة رسول الله، وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قدرة الله لا يعلمها إلا المؤمنون، قدرة الله لا يستيقن فيها إلا المخلصون، فإن الله جل وعلا إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فأهيب بنفسي وبإخواني ما نستطيع إلا شيئا واحدا أن نقوم سحرا نرفع أيدينا كف الضراع لله جل وعلا، ولعل الله يتقبل منا هؤلاء الطغاة العتاة، والله طغيانهم ضمنه وداخله هدمهم، ضمن هذا الطغيان هو انتهاءهم بإذن الله، لأنه ما على طائر إلا وسينقطع وسيهبط لا محالة وسيخر من هذه السماء التي كان فيها لا محالة، ما كتب الله لشيء العلو إلا وكتب عليه بعد ذلك السقوط. وهؤلاء بلغوا الذروة في الظلم والعتو والطغيان، وهؤلاء بلغوا الذروة في السرقة العلانية، يريدون نهب ثروات المسلمين، والله جل وعلا يحفظ المسلمين من شرهم، نسأل الله ذلك. وما أدري هل سأعرف كيف أشرح هذا الحديث أم لا، لكني سأفعل هذا لأني أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الملائكة تحفنا الآن وترتفع بأسمائنا إلى الله جل وعلا، ولعل فينا خفي أشعث أغبر صادق مخلص بعدما ينتهي من هذا الدرس والملائكة تحفه يرجع إلى ربه فيخلو بنفسه، ثم يدعو الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن الأمة، والقدر لا يمكن أن يرد إلا بالدعاء، ولعل دعاء المخلص ينصر الله به الأمة ويرفع عنها الغمة، آمين يا رب العالمين. باب تزويج الأب البكر الصغيرة. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. قالت فقدمنا المدينة فوعدت شهرا فوفى شعري جميمة فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة ومعي صواحبي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي فأخذت بيدي فأوقفتني على الباب فقلت تتنفس صعبا حتى ذهب نفسي فأدخلتني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه. وفي رواية تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين. وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين ودفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معها ومات عنها وهي بنت ثمانية عشرة. وفي رواية تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمانية عشرة. قالت فوعكت شهرا توعك الألم الشديد من الحمى والمرض أي شدة المرض. قالت فوعكت شهرا أي مرضت شهرا فوفى شعري جميمة تصغير لجمة أو جمة الشعر عندما يصل إلى الأذن، يعني كانت مرضت فمن مرضها سقط شعرها رضي الله عنها وأرضاه فتعافت حتى وصل إلى الأذن. قلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، هذا ليس من الصيرة، والإخوة تفكر فيها لأننا سأسأل بعد الدرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، قالوا أو قلنا وعلى خير طائر. تزويج المرأة أو الطفلة الصغيرة أو البكر الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض لمن يقارب سنها، هذه هي السنة وهذه هي مظنة الألفة والتحابب والعفة ومظنة ديمومة العيش وديمومة التوافق بين المرأة وبين الرجل، وهذه السنة ودلت عليها السنة أيضا، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب تقدم للزيجة من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فرفض النبي، فتقدم علي فقبله، ثم اعتذر لأبي بكر ولعمر قال إنها صغيرة. فهذه بينت أن السنة المرأة تتزوج ممن يقاربها سنا، هذه السنة، ولأنها كما قلت مظنة التآلف ومظنة وحدة الأسرة ومظنة أيضا العفاف، لأن الرجل الكبير لو تزوج الصغيرة عندما يكبر سنه لا يستطيع أن يعفها وأن يجامعها كما تشاء فتتطلع لغيره والعياذ بالله. فهذه السنة، لكن يستثنى من ذلك إذا خشي الولي فوات المصلحة، أو إذا علم أن المصلحة في الزواج من كبير السن فله أن يسارع بذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن أباها سارع في الخيرات بتزويجها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ في العقد 5، يعني عبر 50 عاما لما عقد عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها وهي بنت 6 سنين للمصلحة الراجحة. وأي مصلحة وأي شرف وأي كرم لأبي بكر ولآل أبي بكر أن تتزوج ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أي مكانة عالية وأي رفعة ارتفعت بها عائشة تزويجها أو بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريفة الصديقة بنت الصديق اعتلت مكانة لا يعتليها إلا هي كما قدر الله في اللوح المحفوظ، فكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها الحظية بمكان عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته في الدنيا وزوجته أيضا في الآخرة رضي الله عنها وأرضاها. ظهر فضلها وظهرت عفتها وظهرت مكانتها دينا وفقها وعلما وأدبا خلقا وحبا وتوددا وعطفا، فإنها ظهرت بمكانتها العالية وبأدبها السامق بأنها النبي صلى الله عليه وسلم زكى دينها بموقف واحد هو أول المواقف لما أمره الله جل وعلا أن يخير نساءه بين أن يختارنا الدنيا وبين أن يختارنا الله ورسوله والدار الآخرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لتعرفه مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء كما في الصحيحين قالت عائشة أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، فقال يا عائشة يعني ما عليك أن تستشيري أبويك، إن الله أنزل علي فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت وقد علم أن أبوي لا يشيران علي بغيره، ثم قالت أو أستشار في هذا يا رسول الله، إني أختار الله ورسوله، انطلاقا من دينها انطلاقا من فقهها ورجاحة عقلها مع صغر سنها. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4، قال ليبين فضل عائشة، وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام، وهي الصغيرة الفقيهة الحميراء أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بالإطلاق أفقه النساء في عصرها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. اعتلت مكانة عالية عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أحب النساء إليه كما في الصحيحين جاء عمرو بن العاص قال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال ما عن هذا أسأل عن الرجال؟ قال أبوها. وكان الصحابة إذا أرادوا أن يسترضوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطبوا ود النبي صلى الله عليه وسلم لا يبعثوا بهذه الهدايا التي يمتلكونها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم عائشة، ينتظرون اليوم الذي يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فيرسلون بالهدايا في يوم عائشة، حتى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتلت في قلوبهن الغيرة من عائشة، وبعثن فاطمة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول يبين مكانة عائشة تحبينني؟ قالت نعم يا أبتي، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه قال أحبي هذه على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. حتى سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها أرادت أن تصالحه فقالت أسترضئه بعائشة، كل إنسان يريد أن يرضي النبي صلى الله عليه وسلم يرضيه في عائشة، فجاءت أم سلمة فقالت يومي لعائشة ولا تطلقني ولا تطلقني فإني أريد أن أكون زوجة لك في الآخرة كما أني في الدنيا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رغبتها وأخذ يومها وجعلها لعائشة، حتى في مرض موته كان كل ليلة يقول أين أنا اليوم أو أين أنا غدا، فعلمنا أنه يريد أن يطبب في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لمكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأي مصلحة هذه وأي بصر نافذ كان لأبي بكر أن يضع هذه المرأة في هذه المكانة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف القوم أجمعين ليس معهم ماء كما في الصحيحين، وليسوا على ماء، ولم تنزل آية التيمم من أجل عطر لعائشة. أي مكانة هذه لعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ انفرط العطر وضاع منها واشتكت لرسول الله، ولمكانة عائشة بيت الناس على غير ماء وليس معهم ماء من أجل هذا العطر إرضاء لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. حتى أن أبا بكر لما اشتكى الناس له دخل على عائشة قال: فدخل علي أبو بكر، ولم تقل أبي لأنه أغلظ لها في القول. دخل علي أبو بكر وكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، ينام على فخذها على فخذي، فجلس يضربني في خاصرتي ويقول: يا لكع، هذه مسبح يا لئيمة يعني، يا لكع أقعدت رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: وما كنت أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لبركة هذه الصديقة، لبركة هذه المرأة الفاضلة التي حظيت بالمكان العلي عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله لبركاتها أنزل الله آية التيمم ترخيصا للناس. ولذلك دخل عليه أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه بعدما تلا هذه الآية فقال: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ولا غرو في ذلك، فإن جبريل جاء في مرتين في الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن زوجته في الدنيا وفي الآخرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون الزوج لزوجته مع عائشة ومع أزواجه، وعاشرها أحسن المعاشرة بأدب وخلق رفيع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليها ويتحبب إليها، فكان يكون في السفرة مع القوم فيقول: يسبقون، يجعل القوم يتقدمون، ثم يأخذ عائشة يتلطف معها فيقول: ستسابقين؟ فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أتسابق؟ فقالت وهي تروي القصة: كنت صغيرة السن لم أحمل اللحم، فكنت أتسابق مع رسول الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسبقه، فجاءني ذات مرة بعدما حملت اللحم فقال لي: تتسابقين؟ بعدما أمر القوم أن يسيروا يعني يتقدموا، قال: تتسابقين؟ قلت: أتسابق. فتسابقت معه فسبقني لما حملت اللحم، فقال لي: هذه بتلك، لحسن المعاشرة مع عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وكان دائما النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما يرضي عائشة ويفعله صلى الله عليه وسلم. وبلغت الغيرة من عائشة أوجهها عندها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل الله الآية الخصيصة بالنبي: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قالت: والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك، غيرة منها، فتقول: الله يسارع في هواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت تقول: والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وذات مرة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في نوبتها، فبعثت زينب أو صفية بطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغارت عائشة وهي في نوبتها فضربت الصحفة فكسرت الإناء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بها رفيقا فجمع الطعام والإناء فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، إناء بإناء وطعام بطعام. وأيضا من غيرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين في القسم، القسم بين النساء، بالنهار يطوف على نسائه التسع، كانت تقول: كان يضم أو يقبل أو يشتم، يعني يطوف على نسائه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحل، يحب العسل بأبي هو وأمي، فكان يدخل صلى الله عليه وسلم على حفصة وكان عندها عكة من عسل فيأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلس عندها مدة أطول ما يجلس عند عائشة عند النساء، وهي تحسب المدة رضي الله عنها وأرضاه، فتغار فتذهب مرة ثانية عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه يفعل ذلك، قالت: ما هذا؟ فأخذت سودة، قالت: افعلي ما أمرك به، وهي صغيرة كانت تحرك نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: افعلي ما أقول لك، عندما يدخل عليك قولي له: أكلت مغافير؟ ما هذه الرائحة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب لأنه لا يحب أن يتأذى منه أحد، ما يحب أن يجد أحد منه الرائحة وبالذات النساء، فقالت: إذا دخل عليك رسول الله فقولي أكلت مغافير. وذهبت إلى زينب في رواية أخرى إن كانت حفصة إن كان عند زينب قال: قولي له أكلت مغافير. فكنا يخفنا من عائشة رضي الله عنها وارضاها من مكانتها عند النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة ذكائها، فدخل على سودة فقالت: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فراجع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكلت مغافير ولكني أكلت عسلا. فهي علمتها كلمة جرست نحله الأرفض على أساس أنه تغير الرائحة، فرائحة فمك تغيرت، فقال: والله لا أكله مرة ثانية لكن لا تخبري أحد. ثم دخل على حفصة وهي تراقب الموضوع يعني، فقالت حفصة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ فاندهش الرسول فقال: ما أكلت مغافير، هو عسل، والله لا أكله مرة ثانية. ثم دخل على عائشة وهي تضحك فتقول يا رسول الله ما هذا أكلت مغافير؟ قال ما أكلت مغافير. فقال والله لا أكله مرة ثانية. فسودة رق قلبها للنبي فقالت سبحان الله لعائشة سبحان الله حرمنا رسول الله مما يحب. قالت اسكتي فسكتت لأن عائشة ليست في الهينة. قالت اسكتي فسكتت فحرمت من غيرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وأيضا من غيرتها على النبي صلى الله عليه وسلم كانت في سفرة ومعها حفصة رضي الله عنها وأرضاه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير عندما يسير في الدرب يسير مرة في الليل يسير مع عائشة لأنه لا قصد وهو يحب عائشة فيسير مع عائشة لأنه لا قصد وهو يعدل في القصد. فكانت يعني عائشة تتسامر معه ليلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في صلاته إذا صلى قيام الليل في السحر يوقظ عائشة يتسامر معها يتودد إليها ويتلطف مع عائشة. فجاءت حفصة فغارت فتزاكت على عائشة. وحتى أن عائشة قالت كانت بنت أبيها في نفس اللحظة هذه من الضيق قالت وكانت حفصة بنت أبيها وعمر ليس بالهين أيضا. فكانت بنت أبيها فقالت يا عائشة انتقلي إلى مكاني وأنتقل إلى مكانك يعني تشاهدي ما أشاهد وأشاهد ما شاهدت أنت. فلم تقصن عائشة أنها فعلت ذلك ليستدين النبي صلى الله عليه وسلم في السمر معها علينا. ذهبت إلى الهودج الذي كان فيه عائشة وحدث الانتقال. فجاء رسول الله على الدرب يريد السير مع من؟ مع عائشة. فذهب إلى الهودج الذي فيه عائشة وكانت فيه حفصة بالانتقال. فجلس مع حفصة فنزلت عائشة من الهودج فوضعت يدها ورجلها في الزرع والحشيش وتقول يا رب حية أو عقرب يقرصني نبيك ماذا أقول له؟ من الغيرة يعني يشوف تدعو على نفسها أنها تموت أو حية تقرصها وتقول أريد أن أتكلم عن سلم لكنه نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. وكانت من غيرتها أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم كان معها في ليلة يبيت معها. فقام ليلا فمشى الهوينة حتى بلغ إلى البقيع فارتدت ثيابها وذهبت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم البقيع هي خافت أن يكون ذهب إلى بعض نساء النساء غرنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم البقيع يقع يده ويدعو لأهل البقيع. فلما استدار رجعت مسرعة جدا فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم مسرع خلفها فطلقت على سريرها وهي يعلو صدرها ويخفض تنهج يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش تفخيم أمرها يا عائش ما لك حشية رابية عندك ربو يعني ليش تتنفسين بهذا التنفس وهذه السرعة؟ فلم تتكلم عن سلم قال تخبريني أو يخبرني العليم الحكيم. فانظروا كيف قالت عائشة وهي لا تعلم مسألة هي من أهم المسائل لا تعلم أمر من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما نكن في صدورنا؟ وهذه دلالة استدل بها شيخ الإسلام على أن يعني من أتى بمكفر وهو يجهله لا يكفر به لأنها لو أنكرت قدرة الله أي أحد في قدرة الله يكفر لكن لو عن جهل يعذر بجهله. فقالت يا رسول الله أو يعلم ما نكن في صدورنا؟ بين لها أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما كانت تغار على النبي صلى الله عليه وسلم وتغار من النساء على النبي صلى الله عليه وسلم تغار على النبي صلى الله عليه وسلم أن تهتز مكانته أو ينظر له أحد نظرة ليست كنظرة الأحد للأنبياء. فكان يدخل اليهود على رسول الله فيقولون السلام عليه عليهم لعنة الله. نسأل الله جل وعلا أن ينزل عليهم اللعنة فترة لا يبقي منهم أحدا بحق لا إله إلا الله هم من يشايعهم وهم من يناصرونهم. فكانت عائشة من شدة غضبها للنبي صلى الله عليه وسلم ولمكانة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم وتقول السلام عليكم والموت يا أولاد أو يا حفدة القردة والخنازير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ألا ترد بزيادة عليهم تقول عليكم وهذا يكفي. فحظيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المكانة العليا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات عنها رسول الله وهو عنها راض ومات وهو بين سحرها ونحرها وعلى فخذها صلى الله عليه وسلم. فأي فضل وأي مصلحة كبرى قدمها أبو بكر بالنسبة لزواج عائشة الصغيرة الصغيرة في السن 6 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم قد قارب 50 أو تفوق على 50. لزاما علي لأن هذا علم لا بد أن نوديه وأمرنا بذلك ولعل هذه المجالس التي ترضي الله مع أن الآونات لا بد أن نتكلم في حال الأمة لكن نترك الأمر لعل الله يلهمنا الإخلاص في دعوة أو في كلام في مجال آخر. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب أولها إجماع أهل العلم على جواز تزويج الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض ودليل ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض المقصود به النسوان صنف يائسة وصنف صغيرة. فقد ذكر الله جل وعلا الصنف التي هي يائست من المحيض. يبقى الصنف الثاني وهو الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض. قال واللائي لم يحض، أي الصغيرات عدتهن 3 أشهر. هذه دلالة على التزويج في الصغر. كيف؟ فنعم إذا كانت لها عدة من الطلاق إذن فسبقت الزواج فيصح زواجها. وهو من السنة الحديث المتفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين. واختلف العلماء بعدما اتفقوا على ذلك، اختلفوا في مسألة ألا وهي هل إذا بلغت سن المحيض لها أن تفسخ العقد، لها الخيار في زوجها هذا أم لا؟ الشافعية والحنابلة وهم الجمهور قالوا بأنه ليس لها الخيار، بل لو تزوجت لا خيار لها إذا بلغت سن المحيض وهي تحت زوجها، لأن الأصل في عقود النكاح عقد لازم. أحسن عقد لازم كيف؟ من الطرفين ولا من طرف واحد؟ العقود على 3 لتعلموا، عقود جائزة وعقود لازمة من الطرفين وعقود لازمة من طرف واحد. فمن العقود اللازمة من الطرفين هي عقود النكاح. فالصحيح ما قاله الشافعية والحنابلة أنها العقد، أصل العقد اللزوم، فلا خيار لها للفسخ. أما الأحناف فقالوا لها الخيار، يرجع ذلك إلى أنهم يقولون أن لها أن تزوج نفسها، فلا حرية اختيار زوجها. فإذا بلغت سن المحيض، لو تزوجت صغيرة وبلغت سن المحيض، لها أن تفسخ العقد بينها وبين زوجها أو تختاره. وهذا كلام مرجوح قلنا خلافا للأصل، والأصل أن عقد النكاح عقد لازم بين الطرفين. المسألة الثانية سن التزويج، ما هو السن الذي تزوج الصغيرة فيه؟ فبعض العلماء قال 6 سنين لعائشة، وبعضهم قال لا 9، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي عندها 9 سنين. والصحيح الراجح في ذلك أنه يدور على الإطاقة، لو أطاقت المرأة أو الطفلة الصغيرة الجماع، ولو كانت بنت 4 سنين، لو بنت 5، لو بنت 6، 7، بلغت 8 سنين وأطاقت جماع الرجل فله أن يزوجها. فالأمر يدور مع استطاعة المرأة على أن تمكن نفسها أو تمكن الرجل من نفسها فيستمتع بها. المسألة الثالثة وهي الأولياء، من الذي له حق أن يزوج الصغيرة؟ هل الأب والجد أو كل الأولياء؟ العم ابن العم والأخ، هل كل الأولياء أم الأب والجد فقط؟ قالت الشافعية والحنابلة الأب والجد، ودليلهم في ذلك أن الأصل أن البكر لا تزوج إلا بإذن، إلا باستئذان، صحيح ولا لا؟ للحديث السابق والبكر تستأذن، فهذا هو الأصل أنها تستأذن، لابد أن تستأذن، هذا هو الأصل في عقود النكاح. ثم نقلنا من هذا الأصل بواقعة من؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الواقعة واقعة عائشة لم تستأذن، زوجها أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم دون إذن منها، دون أن يستأذنها، فزوجها دون إذنها. فهذه الواقعة نقلتنا من الأصل فتبقى على حالها ولا يقاس عليها إلا مثلها. فيكون الأب هو الذي يزوج أو الجد، لأن الجد ينزل منزلة الأب لقول الله تعالى ملة آبائي إبراهيم، وإبراهيم هذا الجد له ليس لأبيه، أبو من؟ يوسف، أبو من؟ يعقوب، ثم إسحاق، وقال ملة آبائي إبراهيم. فالجد ينزل منزلة الأب، ووقعت عائشة على الأب فلا يتعدى للأولياء. أما الأحناف فقالوا كل ولي له أن يزوج الصغيرة ولها الخيار بعد البلوغ، وهذا كلام أيضا مرجوح. يعني المجال ليس مجال مخالفات وترجيحات. فأنا أختم الحديث هذا بالفوائد المستنبطة، وهي أولا يستحب أن تهيئ المرأة لزوجها في يوم عرسها. في العصر هذا المتدارك والمعروف بين الناس يسمى الكوافير، للمرأة يستبح لها ويجائز لها أن تأتيها المرأة، لا تذهب لها، لا تأتيها المرأة فيعني تجملها لزوجها بكل ما تحب، شرط وقيد، شريطة عدم تعدي الشرع كالنمص وما شابه ذلك. فللمرأة اللي هي الكوافير تأتي تصلح شعرها، بدنها، أظافرها، الغرض المقصود تجملها جمالا لا تغيير للخلق فيه، تجملها جمالا لزوجها دون أن تتعدى الشرع. الثاني أنه يجوز للزوج أن يأتي باللعب لزوجته، يعني إن كانت زوجته صغيرة واللعب تفريحها وهي أصلا تستعين بها على الحياة الأسرية له أن يأتيها بذلك. فكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجها النبي يوم العرس كانت على أرجوح، أرجوحة كانت تلعب على أرجوحة، حتى أن أمها أخذتها ونهرتها وغسلتها ونظفتها، فكانت تلعب على أرجوحة. ولما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم كان معها اللعب، ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة عندها يعني حصان له أجنحة، النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب يبين لها حصان له أجنحة. قالت أما تعلم أن خيل سليمان كان يطير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وأقرها وما تكلم معها، فكان يقرها على أن تلعب بهذه اللعب. فيجوز للمرأة أن يأتي لزوجته إن كانت زوجته يعني صغيرة السن أو صغيرة شيء ثاني يستطيع أن هو يتلطف إليها بشيء ثاني، هذا يأتي لها باللعب له ذلك. وطبعا يخرج على هذا أن لعب الأطفال تجوز وليست من الصور والمجسمات التي تمنع وجود الملائكة، بشرط أن تكون من العهن، ليست هذه المجسمات اللي فيها أجسام وباغة وحديد، لا من العهن فقط كما بينا في البيوع بالتفصيل كلام من تذكرون كلام الخطابي أن اللعب من العهن هي التي تجوز فقط، غير العهن ما يجوز. أيضا من الفوائد المستنبطة أنه يجوز الدخول نهارا، ما أدري العرف سائد الناس ما يدخل بالمرأة إلا ليلا، يجوز الدخول نهارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها ضحا فدخل بها نهارا، فيجوز للمرأة أن يدخل بأهلي نهارا، ومن باب أولى يجوز المجامعة نهارا. هذا آخر كلام في هذا الباب. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على مسألة المرأة وما يحل للخاطب أن يرى من امرأته وما يحل للعاقب أن يفعل مع امرأته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.